بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليك أن تريشر النتيسة وزوذ القعدة mwaka 1438 biidhnillahi ta'ala, tuendelea na aljuzu athani katika kitabu tulichokianza an-nahwu alwadih fi qawa'id al-lughah al-arabiyyah, ta'lif ya Ali al-Jarim na Mustafa Amin. Na tulimalizia walillahi alhamdu wal minna kusoma aljuzu alawwal, kadhalika tukapitia tena na kufanya murajaa walillahi alhamdu wal minna, na leo biidhnillahi ta'ala tuanza juzu ya pili, wala hawla wala quwwata lana illa billah. Kwa hiyo ndio safari tuanza mpaka tutakapomalizia juzu ya pili, na nia ni kwenda katika juzu ya tatu, na hii ikiwa ndio mujallad wa kwanza, kisha tuende kwenye mujallad wa pili, juzu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Nasallallahu yusahhila lana dhalika. Moja kwa moja leo tutaanza na maudhui ya kwanza iliyotajwa katika kitabu hiki, taqsimul fi'l ila sahih al-akhiri wa mu'tal al-akhiri. Kugawanywa fi'l vigawanyo viwili, sahih al-akhir na mu'tal al-akhir. Nutaeleza biidhnillahi ta'ala nini maana sahih al-akhir na nini maana ya mu'tal al-akhir. Al-amthila, kama ilivyo ada kuwa mwanzo utajwa mifano kisha ikaelezwa hii mifano, kisha tukaingia katika qaida. Tayeb, al-amthila. قال ألقى الصياد شبكته، دعا المريض، يلقى المسيء جزاءه، سرو الرجل فنونه تانو، تصفو السماء ستة، يدنو فصل الشتاء سابعا، خشي محمد ربه ثامنا، أبغي رضا الوالدين تاسعا، يبني البناء مسجدا عاشرا، أظلم المكان أحد عشر، اتقد أو اتقد المصباح، يعني كيوني فعل أمر اتقد كوني ميكو جايفو وفعل أمر اتقد المصباح، يستحم الغلمان البحث. الكلمات ألقى ودعا ويلقى في الأمثلة الثلاثة الأولى، هيا منينو ألقى دعا يلقى كتك مفانو متاتو يموانزو كلها أفعال فيوتا ابن فيتندو، ألقى دعا يلقى فيوتا ابن فيتندو. وآخر كل منها ألف لأنه ينطق بها ألفا. Na mwisho wa kila neno katika maneno haya ni alif, kwa sababu hutamkwa alif. Alqa, daa, yalqa. Walmuawalu alayhi huna annutq lalkitaba. Na marejeleo na kinachotizamwa hapa ni matamshi wala sio maandiko. Ukitizama alqa mwisho imeandikwa nini? Ya. Lakini ikitamkwa yatamkwa kuwa nini? Ni alif. Kwa hivyo kinachozingatiwa si kile kinachoandikwa. Kinachozingatiwa hapa ni kile kinachotamkwa. Watusamma hadhi al-af'al af'alan mu'tallata al-akhiri. Na fi'li hizi hujulikana kwa jina kuwa ni mu'tal al-akhir. Bimaana mwisho kuna harf min hurufi al-illa, ambayo hapa nini? Ni alif. Si tumeelewana kuwa hurufu al-illa ni ngapi? Tatu. Alif na waw na ya. Kwa hivyo fi'li yoyote ambao mwisho wake kutakuwa na alif, kama hapa katika alqa, daa, yalqa, itaitwa nini fi'l? Mu'tal al-akhir. Antum ma'i? Upo moja hapo? Tayyib. Wal kalimat sarwa wa tasfu wa yadnu fi al-amthilati al-thalathati al-thaniya. Ukiangalia katika mifano mitatu yanayofuata, ni ya 4, ya 5 na ya 6. Sarwa, tasfu, yadnu. Kulluha af'al. Kadhalika ni vitendo. Wa akhiru kulli minha waw. Na mwisho wa kila moja katika vitendo hivi vilivyotajwa hapa katika haya maneno, mwisho wake kuna nini? Waw. Sarwa, tasfu, yadnu. Watusamma aidan af'ala mu'tallata al-akhiri. Jina ni hilo hilo. Af'ala mu'tallata al-akhiri. Wal kalimatu adlama wattaqada wa yastahimmu. Tizama hapo amiruka khashiya abghi yabni, kwa sababu maelezo yake ni kama vile katika mifano mitatu ya mwanzo na ya pili. Isipokuwa hapa kuna nini? Kuna ya. Na ya pia ni katika huruf al-illa. Kwa hivyo itakuwa hukumu yake ni hiyo hiyo moja. Wal kalimatu adlam wattaqada wa yastahimmu au wattaqid wattaqidi al-misbah, kama ikija katika amr. Fi al-amthilati al-thalathati al-akhira, katika hii mifano mitatu ya mwisho kabisa, 10, 11 na 12. Kulluha af'al. Kadhalika yote ya mifano ni ya vitendo. Wa akhiru kulli minha laysa alifan wala wawan wala ya'an. Na mwisho wa kila moja katika maneno haya si alif wala si waw wala si ya, bimaana hakuna herufi katika huruf al-illa. Watusamma af'alan sahihata al-akhiri. Vitendo kama hivi vajulikana kama, au kalima ikija katika fi'l kama hii itwa mu'tal al-akhir. Kwa tumeona hapa tofauti baina ya mu'tal al-akhir na sahih al-akhir. Qaida yasema al-fi'l al-mu'tal al-akhir huwa ma kana akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an. وتسمى هذه الأحرف الثلاثة بأحرف العلة. قاعدة فعل أموني معتل الآخر ني إلي أمبايو مشواكي ني ألف أو واو أو يا نهجلكان هيرفي زتات كما أحرف العلة نديومانا إلي فعل إكيوانا حرف كتك حروف العلة معتل الآخر كسابوني حرف كتك حروف العلة قاعدة نفواتها بيلي الفعل الصحيح الآخر هو ما لم يكن آخره حرفا من أحرف العلة الثلاثة نفعل إكجلكان كما صحيح الآخر نئيلي أمبايو مشواكي هكونا هروفي كتك حروف العلة بمعنى سي ألف ولا سي واو ولا سيويا يجلكان كما صحيح الآخر اليوانا مبكاف نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.